الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في أو ندخل إن شاء الله في كتاب باب في باب الجنائز في آخر باب بفضل الله تعالى من كتاب الصلاة. أسأل الله عز وجل ييسر لنا إتمام كتاب الصلاة. آمين يا رب. دكتور علاء باب في الصلاة على الغائب وعلى القبر. اصحح لي الصوت عشان نظبط. باب في الصلاة على الغائب وعلى القبر عن أبي هريرة رضي الله عنه. التبويب عند التبويب عندك كده ولا التبويب باب الجنائز؟ لا باب الجنائز. لا باب الجنائز. كتاب الجنائز هو باب مش كتاب. بعضهم يفردوا يجعلوا كتاب في بعض. في باب في الصلاة على الغائب والقبر بس ما يعني مش عايز كده عايز. لا ده تبويب المؤلف مش بابنا مش العمدة. ده المؤلف مش المؤلف المحقق او الشارح. عندي كتاب لا باب الجنائز. قول لي باب الجنائز انت عندك ايه؟ عندي كتاب. اقول كتاب الجنائز لا اشكال. طيب كتاب الجنائز باب في الصلاة على الغائب وعلى القبر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج الى المصلى وصفى بهم وكبر اربعا. جابر الذي يليه. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. نعم باب الجنائز. الجنائز بفتح الجيم أو بالكسر لغتان. الكسر أفصح ولكن بالفتح جنائز أو جنازة للميت وبالكسر قيل جنازة للنعش. يعني تطلق الفتح على الميت ويطلق بالكسر على النعش وعليه الميت. النعش اللي عليه الميت نفسه لكن الجنازة يوصل بها الميت نفسه والجنازة النعش عليه الميت. والبعض قال العكس لكن هذا الراجح في المسألة. الحديث الأول حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. النجاشي وهي كلمة حبشية يقال للملك من عند الأحباش نجاشي كما يقال لقيصر الروم. كل من ملك الروم كان قيصر أو هرقل وكل من كان عند الفرس ملك كان كسرى وما كان عند القبط فرعون وما كان أيضا عند الترك خاقان يسمى خاقان وما كان عند الزنوج يقال ملك الزنج مالح وقيل الأرطيون لمن ملك اليهود وكل هذه ألقاب يعني مكان الملك أو الرئيس أو كذا كانت على حسب كل صنف هذه الأصناف. ويقال أيضا لمن ملك الهند دهمي أو يعبورة والذي وردها بعض أهل العلم في النمرود لمن ملك الصائبة. حاضر. هرقل لمن ملك الروم وكسرى لمن ملك الفرس والنجاشي لمن ملك الأحباش والقبط لمن ملك القبط فرعون يقال له فرعون والترك خاقان والهند يسمى يعبورة أو دهمي ولمن ملك الزنج يعبورة يعبورة يعني الهند بقى شوفها معناها ايه كفاية بجيب لك الزنج ملك الهند يسمى عبورة. ايش يا اخوة مفيش فيها خلافيات انا بقول شوية مسميات انتوا مالكم وقلتوا فيه يا عبورة يا عبورة اسمه نعم طيب وعائد او عامر لمن ملك الزنج عامر عائد او عامر عائد او عامر نعم ولمن ملك النمرود لمن ملك الاهل الصابئة كما جاء في ابراهيم عليه السلام وجالوت لمن ملك البربر النمرود ملك الصابئة وجالوت لمن ملك البربر أكثرهم غير مسلمين خلاص. طيب يعني المهم هذه مفردات الحديث أولا النجاشي نعى النبي صلى الله عليه وسلم النعي خبر الموت نعى النبي صلى الله عليه وسلم أي خبر الموت وأنا في إشكال أو مش إشكال نقول بأن النعي لأن جاء فيه في عند السنة عند النسائي النهي عن النعي والنعي على ضربين. الضرب الأول مجرد الإعلام عن موت أحد لقصد ديني وهو كثرة الجماعة والصلاة عليه وهذا لا إشكال فيه هذا جائز لأن الإنسان لما نعى الجنشي يعني أراد أن يجمع الصحابة وخرج منهم إلى المصلى كما جاء في الحديث ليصلي عليه فهذا النعي الذي هو لا حرج فيه وأنه يعلم الناس والبعض قيد يعلم الأقارب والقلة حتى لا يتوسع، ولكن على حالة حسب حال الشخص، إن كان من أهل العلم ومن أهل الفضل والصلاح وغير ذلك فله أن يعلم الناس حتى يجتمعون ويصلون. والمهم أن القصد فيها أمر ديني وهو الصلاة، كثرة الصلاة عليه. وأما النهي الذي جاء في النعي الذي جاء فيه النهي ما كان على يعني ما يذكر في الجاهلية اللي هو يعني فيه الاشتمال على مفاخر الميت، ينعونه يذكر فيه مفاخره والنسب والحسب ويظهرون التفجع عليه، يعني كانوا يتفجعون عليه إعظامه وأن حال موته أخطر فيهم كثيرا. كل هذا ما فيه من كلام أو أشعار أو أشياء تفعل، هذا الذي جاء فيه النهي عنه كما جاء في عند الترمذي، وهذا التفصيل هو المرجو، لأن جاء من هذا الحديث بنعي مثلا، فنقول النعي الذي يجوز هو ما بيناه المقصود به. أما ما كان فيه التجاوز لما قلناه فهذا الذي لا يصح أن يفعله الناس، وإن كان موجود إلى زمننا هذا عند البعض أن يفعلون يفردون ساعات صفحات يذكرون فيه نسب الرجل اللي مات من أول جدوده لغاية أحفاده حتى وبكت مش عارف مين وعمل مين، وهذه الأشياء كلها من النهي عنها في ذلك. طيب، قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. هنا مسألة هذه تبين بأن النجاشي عليه رحمة الله تعالى كان ملكا مسلما وكان يوفي إسلامه، فلما مات أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته وهو كان في بلد كافرة، فلم يصلى عليه، يعني لم يصلى عليه أحد، لم يكن أحد يعلم إسلامه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه قد أسلم، وقد أسلمت أيضا جاريته اسمها كان لا اسم أمرها جارية له، وقد أرسلت السلام مع أم سلمة أم حبيب رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها السلام ورحمة الله وبركاته. وأيضا النجاشي كان له يعني مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه آوى المهاجرين لما جاءوا إليه، وإن كان الخلاف هل هو نفسه أم غيره، لأن النجاشي قلنا هو يطلق على الملك، لكن هو الذي زوج أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أرسلها وأيضا مع جعفر أرسل مع جعفر رضي الله عنه لما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكانت له من المواقف العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات النجاشي قام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أصحابه ليصلون عليه. أولا هذا الحديث فيه أولا إثبات الصلاة على الميت المسلم، وأنها فرض كفاية، وهذا الصحيح بأنها فرض كفاية، يعني بمعنى لابد أن يصلى على الميت المسلم، وإن لم يصلى بخلاف المالكية الذين قالوا أنها سنة مؤكدة فقط، نقول فرض كفاية، يعني يأثم لمن لم يصلي على الميت المسلم، كما سنبين هنا بأنه لما مات في مكان لم يصلى عليه أحد قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه في المدينة. إذن حق المسلم على أن يصلى عليه إذا مات، وهذه مسألة نقول من المسائل التي يبين ذلك هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى عليه. أيضا الحديث فيه مسألة أنه خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وذك وكبر أربعا. نقول هنا العدد هنا أولا عدد الذين يصلون، اختلف أهل العلم كم أقل العدد اللي يصلى به على الجنازة. الصحيح أنه هذا قال واحد اثنان ثلاثة أربعة، والصحيح أنه لو واحد صلى مع الإمام قد صلى عليه الجنازة، يعني تسقط صلاة واحد حتى لو ما وجد إلى الإمام اللي يصلي فقد صلى عليه، ويسقط فرض الكفاية بذلك. في هذا الحديث معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما قبل موته هو كان يرسل هدايا له، ثم بعد أن أرسل ما الذي دخل على أم سلمة أم من قال قد أرسلت النجاشي طيب وبعض الهدايا، وإني لأظن أنه سيأتيني نعي أو سترجع الهدايا، فإن رجعت سأعطيك منها كذا وكذا. وقد حدث بأن النبي أعلم، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، بموت النجاشي، لأنه المسافات بعيدة جدا، ولم يكن مات في اليوم الذي مات فيه. إن انظر الحديث قال في اليوم الذي مات فيه، يعني لما قبض النجاشي عليه رحمة الله تعالى على أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم ليصلي عليه في نفس اليوم، ليس بعدها، وهذه من معجزات كما نقول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أوحي إليه، نعم قلنا معجزة، والمعجزة لا تكون إلا بوحي، جاءه الوحي من الله عز وجل بأن النجاشي قد مات، فقام فصف المسلمين على يصلي أو الصحابة ليصلي عليه. هنا فيها مسألة من أهم المسائل، وهي شرعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد. وهذه فيها خلاف، سنبينها لأن هذا الحديث أن النجاشي قال ليس غائب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقام فصلى عليه. فاستدل أهل العلم، أولا استدل الشافعية والحنابلة من هذا الحديث على جواز الصلاة على الميت الغائب عن البلد. وأصبر هنا الكلام مطلقا، يعني إيش مطلقا؟ يعني أيا كان هذا الميت على الكلمات هنا الآن، هذا القول الأول بأنهم رأوا بهذا الحديث بأنه قال والميت الغائب عن البلد، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، يصلى عليه إن كان غائب عن البلد. القول الثاني والمالكية والأحناف قالوا لم يقولوا بهذا، قالوا لا، هذا الحديث قالوا عدم جواز الصلاة على الغائب، لأن هم رأوا بأن الصلاة على الميت لابد من وجود الميت فيصلى عليه ويدعى عليه، هذه هي السنة، فإن لم يوجد الميت لا يصلى عليه. يعني أنت تصلي على الميت نفسه على الجنازة وتدعو له ثم تدفنه بعد ذلك. قالوا طب الحديث الآن موجود، الحديث نفسه أن النبي صلى بالنجاشي، اعتذروا في الحديث باعتذارات. أولا قالوا أن هذه الصلاة كانت متعينة، يعني إيش متعينة؟ يعني هذا النجاشي مات ولم يصلى عليه أحد، فتعين أصبح فرض عين أن يصلى عليه، فلذلك نقول هذه الصلاة متعينة وخاصة أيضا بالنجاشي فقط، وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من معجزاته أنه علم على أنه قد مات في هذا اليوم. بل بعضهم قال بأن أحضر النجاشي الأندعش أمام النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم فقط فصلى عليه وصلى خلف الصحابة، وهذه كلها اعتذارات لهم على أنهم يرون بعدم جواز الصلاة على الميت الغائب. فاعتذروا كما قلنا أولا بأن هذه متعينة لأنه لم يصلى عليه، وأنه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أيضا أحضر إليه الجنازة النجاشي أمامه ولم يراه الصحابة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلام يحتاج إلى إثبات، لذلك رد عليه يعني شيء نعم يعني أحضرت له الجنازة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت بعد ذلك. فهذا الكلام يعني رد عليه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، فقال أن هذا الكلام يحتاج إلى دليل وإثبات، ما أين الدليل على إثبات ذلك؟ والعجيب أن ابن عبد البر أيضا قال بهذا الكلام، لذلك استعجب ابن دقيق العيد الكلام هذا ابن عبد البر على أنه أحضرت روح النجاشي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وشهد وصلى عليه ثم رفعت الجنازة، كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في بيت المقدس، بأنه عرج أو أحضر له بيت المقدس عندما أراد المشركين يقول له صف لنا بيت المقدس، ولم يكن نفسه قد ذهب فأرى النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس أمامه، ليش؟ ليوصفه للمشركين في مسألة الإسراء والمعراج، فقال وفعل ذلك معه مع النجاشي أيضا. وهذا الكلام يعني فيه ما فيه من التكلف، وهذا كله حتى يرد مسألة الحديث، أو مش يرد يقول يعتذرون عن الحديث وأن يقولون إن هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني ما يتكرر بعد ذلك. وطبعا لهم حقيقة يعني وجهة في مسألة أخرى سأبينها. يبقى أصبح عندنا القول الأول قول الشافعية والحنابلة بعموم أو بإطلاق الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وقلنا عن الميت الغائب عن البلد وليس عن مكان الصلاة، لأن البعض يفهم خطأ هذه المسألة، يظن بأن الميت الغائب عن مكان الصلاة يعني أنت الآن غبت عن موضع الصلاة عن الميت، الميت بيصلي في مسجد مثلا بعيد عنك فأنت لم تحضر فتصلي عليه غائب في البيت، البعض يظن ذلك. نقول الحديث جاء أهل العلم قالوا الميت الغائب عن البلد مش الغائب عن موطن الصلاة اللي موجود، لذلك البعض يظن خطأ بأن لو لم يحضر ممكن يصلي عليه في البيت، وبعض النساء تريد أن تصلي عليه في البيت صلاة غائب. نقول هذا ليس بصحيح، ما قاله علماؤنا في مسألة الصلاة الغائب عن البلد يعني لم يعني ميت الجنازة نفسها مش موجودة، وليس أنك تغيب عن موطن الصلاة في المسجد أو ذلك فتصلي عليه صلاة الغائب. هذا القول الأول. والقول الثاني بيناه. هناك القول الثالث وحقيقة أقرب إلى الصحة. نعم ملعب لا لا بالعكس. فالقول الثالث ونقل الخطابي، وهذا الذي انتصر إليه ابن تيمية. الخطابي قال وهو من المذهب من الشافعية، قال يصلى على الميت الغائب الذي لم يصلى عليه، الذي لم يصلى عليه، لأن الأصل أن يصلى على الميت جنازة، إن لم يصلى عليه يصلى عليه، وهذا الذي انتصر له ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع، أنه إذا كان الميت غائبا ولم يصلى عليه في بلد، مات في بلد كفار أو مات في مكان ولم يصلى عليه أي سبب، هو الذي يجوز الصلاة عليه. ليش قالوا؟ قالوا لأنه، واعتذار آخر أيضا، أنه قالوا إن كان أيضا، هذه رواية أخرى عند أحمد اللي قال، وإن كان الذي ميت من أهل الفضل أو الصلاح أو العلم وله شأن يمكن أن يصلى عليه وإن صلي عليه. يبقى أصبح في رواية عند أحمد أنه حتى لو صلى عليه لكن كان من أهل الشأن والفضل والصلاح يصلى عليه. ولكن القول الذي قلته، القول الثالث هذا اللي هو على أنه إن لم يكن صلى عليه، قالوا لأنه مات كثير من الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا خارج البلاد ولم يصلى عليه، يعني مثلا لم يصلى عليهم صلاة الغائب، بل ما ورد إلا صلى على النجاشي. قالوا لم يصلى عليهم لأنه في الغالب صلي عليه، نعم، يعني هو لذلك قالوا لأنه ورد كثير من الصحابة ماتوا ولم يصلى عليهم، ما ورد ولا. فالنجاشي يمكن النظر في العلة في الصلاة عليه على قول الإمام أحمد أنه من أهل الفضل والصلاح وله طبعا مكانة، وأيضا أنه لم يصلى عليه، وهذا الأقرب، يعني هذا التوجيه الأقرب، لأنه لو قلنا بالإطلاق لنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غير النجاشي صلاة غائب لأحد من الصحابة، لكن لم ينقل هذا. فهذا القول والله أعلم أقرب الأقوال يعني ضبطا للمسألة، بأن من لم ذلك حتى لو توسع، لأن الآن بيتوسع يصلى كثيرا عن صلاة الغائب لكن لها أصل، حتى لا ينكر أحد، الشافعية والحنابلة يرون مطلقا الصلاة الغائب عن الغائب عن البلد، الأحناف والمالكية الذي لا يرونه، والقول الثالث قد بيناه. وفائدة أنك تعلم السنة بأنك حتى لا تنكر، لأن المسألة هذه أصبحت أيضا محل خلاف للإخوة، تحدث يعني صلاة فينبري بقى كل واحد سهم مذهبه، يقول لا يصلى ولا تقول يصلى، ولو رجعوا وقرأوا وتعلموا لا يعلمون أن المسألة فيها خلاف، ومن يستدل يستدل بالنجاشي. ولكن الصح الحقيقة نقول بأن الصواب في هذه المسألة أن يصلى على من لم يصلى عليه فقط. يعني القول الأول شيخنا الشافعي والحنابلة بأنه مطلقا صلى عليه سواء صلي عليه، نعم، قبل أم لا، نعم، ولا ده القول الثاني اللي ما محمد بس لا لا لا بالعكس، قول المعتمد عند الشافعي والحنابلة أنه يصلى عليه الغائب عن البلد يصلى عليه مطلقا. في رواية عند الإمام أحمد ثانية قلت بأن إن كان من أهل الفضل والصلاح وله شأن يصلى عليه، لكن القول الثالث هو اللي أنا قلت القطابي عندنا قاله ورمياني نقله عنه وده من المذهب أيضا، وابن تيمية وابن القيم قال بذلك. طيب انتهينا يعني من هذه المسألة. رجل صلى الشيخ صلى عليه حتى لو كان صلى عليه في بلده، يعني أنا قلت هذا رواية عن الإمام أحمد، لكن القول الثالث اللي رجحناه على أن لم يكن صلي عليه وصلى عليه خلاص كده. طيب الشافعي النجاشي يعني له ايضا يعني يقال عنه لفته بانه رجل صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وهو من التابعين، يعني هذه يعني نكته كده ممكن تاخذوها، يعني يقول يعني كانه سؤال يقول لك رجل صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وهو من التابعين، لان النجاشي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان اسلم عنده عمرو بن العاص على كلام يعني بعض الروايات ان عمرو بن العاص اسلم بسبب النجاشي يعني في بعض الروايات، لكن نقول وراء الصحابة، النجاشي رأى الصحابة فكان تابعي، لأنه رأى إيش الصحابة، موجب للصحابة، جعفر كان عنده وأمهات المؤمنين بعض الوقت وغيره، فكان تابعي، لكن لذلك يقال تابعي الوحيد، أو يقال إنه رجل صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التابعين، هذه يعني تجدها في مسطرة في الكتب. أيضا قالوا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم إلى المصلى تمسك به، الذين يقولون بأن الخروج إلى المصلى، الحديث هنا في المصلى، تمسك به الأحناف والمالكية لأنهم يرون منع الصلاة في المسجد، صلاة الجنازة لا تصلى في المسجد، ولأنه فقالوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى هنا صلى في المصلى ولم يصلي في المسجد، وجعلوا الكراهة في الصلاة على الميت في المسجد مطلقة. لكن إلا بعضهم قال إلا من مات داخل المسجد فيصلى عليه، ولكن يرد على الأحناف والمالكية بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت والله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في المسجد، والحديث صحيح، فدل ذلك على جواز الصلاة على الميت في المسجد. لكن عليه السلام خرج إلى المصلى يعني ليكثر، لأن المسجد لم يكن كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المصلى لإكثار المصلين عليه، وهذه حكمة أو علة من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنه خرج من المصلى لإكثار المصلين عليه، لكن نقول الاستحباب أن يصلى في المسجد، لكن ليس كما قال الأحناف، لا في المسجد الاستحباب أصلا يصلى في المسجد الأصل، لكن هو خرج من المصلى ليس لمنع الصلاة في المسجد كما قالت الأحناف والمالكية، لكن قال لتكسير الناس، لأنه عندك المسجد كبير وخلاص تكون في المسجد، إن أنت أصلا ما عندك مصليات. هنا في بعض يعني الدول الأخرى الجزيرة مثلا وغيرها عندهم مصلى للعيد مكان واسع كبير جدا يسع الناس، أنت ما عندك مصلى، أنت بتاخد في الجناين والأشياء، ما في مصليات عندنا. طب اليوم خدشنا نص على ظاهرها يا شيخنا ونقيس على صلاة العيد ونقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى في المسجد، لأنه هو صلى في المسجد كما قالت عائشة، ما أنا قلت لك الآن هو صلى في المسجد كما قالت عائشة على على سهل بن بيضاء، يعني ده يبقى أولى يعني انك تخرج صلى. لا ما هو لو كان ذلك لفعله كل مره، لكن احنا نقول يجوز، احنا ما قلنا شيء، قلنا جواز الصلاه لما يدخل المصلى، لكن هذا لا يكون مانعا لعدم الصلاه في المسجد. لذلك لو كان الصلاه كبيره ويضيق نعم اخرج، اخرج لان العله متحققه هنا او الحكمه الاكثار من المصلين، لكن ان كان المسجد يسع فهو الاولى ان يصلى في اصل الصلوات المفروضه مثلا ويصلى خلفه صلاه الجنازه، لانك انت عشان تطلع للمصلى لابد تجمع الناس هناك، يعني تخبرهم بتجميع الناس في مكان محدد لا اله الا الله بقى الصلوات وتصلي بهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سيدنا عائشة صلى الله عليه وسلم سهل بن بيضاء واخيه عند مسلم الحديث بيضاء. نعم سهيل بن بيضاء ناس سهيل بن بيضاء واخيه. طيب هنا قال في الحديث وكبر اربعا، وهذه اشكاليه عندنا لان النبي صلى الله عليه وسلم ورد انه صلى اربعا، ورد انه كبر خمسة في بعض الصلوات، ورد أنه كبر سبعا وستا وثمانيا، فكل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة وخمسة وسبعا وثمانيا، ولكن لما مات النجاشي كبر أربعة، ورد أيضا عن بعض الصحابة أنهم كبروا ثلاثة فقط، ورد عن علي رضي الله عنه أنه كبر تسعا، أو ورد عن علي أنه قال أنه كان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر ستا ويكبر على الصحابة خمسة ويكبر على الباقي أربعة، لكن عبد البر نقل الإجماع بعد ذلك على الأربعة، نقل بعد ذلك الإجماع على الأربعة، ذلك بعض يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الصحابة خمسة على غيرهم أربعة على سائر الناس أربعة وعلى بدر لما ذهب الى شهداء احد انا اسف قبل موت الاسد بعدها بثمان سنوات كما سنبين في مساله احنا ما تكلمناش يمكن عن مساله متى المزيله في الاخر متى يمكن الصلاه على الغائب هل لا هل وقت ام لا ليس وقت ستاتي في حديث الرجل الاسود الذي مات المراه السوداء هذه ليست محلها هنا نقول لكن المهم انه جاء ورد التكبير هذا ورد ابن عباس ايضا بسند صحيح انه كبر ثلاثا صلى جنازه وكبر ثلاثا لكن نقول بان المزني قال لا ينقص عن ثلاثا ولا يكثر عن سبع اصبح عندنا اقوال الان في المساله نقول البعض قال لا ينقص عن ثلاثا ولا ينقص على سبع والقول يعني والقول الثاني بأنه استقر الأمر على أربع والقول الثالث وهو ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه بأنه كان يرى أن تكبر كما يكبر الإمام لأن ابن مسعود كان له مذهب كما قلنا إنما جعل الإمام ليتم به فكان يقول كبر كما يكبر الإمام يعني لو كبر ثلاثة كبر لو كبر أربعة كبر لو كبر خمسة كبر لو كبر سبعة كبر كبر لكن ورد بعد ذلك أن عمر رضي الله عنه وارضاه قد جمع الناس على أربعة بعد ذلك عمر جمعنا لكن البيهقي نقل انه على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكبرون اربعه ويكبرون خمسه ويكبرون سته نقول التفريق كما انا قلت لكم لكن بعد ذلك استقر الامر عند العلماء وعند بعد ان جمع عمر رضي الله عنه الناس على ان يكبر اربعه بعد ذلك يبقى اصبح عندنا اقوال اما اربع تكبيرات ثلاث تكبيرات خمس تكبيرات او قول ابن مسعود يكبر كما يكبر الإمام وقول لا يزيد عن السبع أيضا ولكن أنا أقول الراجح في هذه المسألة بأنه أربعة لكن من فعل غير ذلك لا ينكر عليه نقول من فعل غير ذلك أربعة الأربعة اللي استقر عليه العموم الناس وخمسة كان للصحابة وستة كان لكن لما نقل هنا في الحديث شهداء أحد مش بدر أحد نعم لما نقل في حديث الجناشين كبر أربعة فكأنه استقر بعد ذلك على الأربعة بعد ذلك. وتسعة مين؟ إيش؟ تسعة. شنو النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا تسعة في الشهداء مع إنه الشهداء يوصلون عليهم أصلاً. عمر استقر في أربعة. عمر استقر جمع الناس على أربعة بعد كده. هو ورد إنه إنه علي إنه نقل ذلك. بس لكن هو اللي استقر عشان ما تشتتوا الآن معي. الأقوال محصورة أربعة اللي استقر عليه وأصبح البعض قال خمس، لأن هو ورد خمس وأربعة كثير عن هذه المهم. أو قول ابن مسعود على حسب الإمام ما يكبر تكبر خلاص، وورد عن ابن عباس إنه كبر ثلاثة، لكن ممكن تقول نقل الآن أو استقر الأمر على التكبير أربعة بعد ذلك. إنما خمسة دي وردت عن وردت في الصحابة، وردت ستة على الشهداء قلنا. لما رجع صلى عليهم بعد ثمان سنوات قبل كان يودعهم قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، صلى رجع صلى عليهم، ولذلك الذي يستدل بها على جواز الصلاة على الغائب بعد فترة أيضا، وسيأتي فيها إن شاء الله. قال فخرج إلى المصلى فصف بهم، صف بهم أي جعلهم صفوفا، وهذا فيه استحباب الصفوف والأمر بها في صلاة الجنازة، لأنه قال صف بهم. وهذه مسألة من المسائل التي فيها أيضا يعني مسألة ممكن نتكلم عنها، لأنه ورد من حديث مرثد ابن عبد الله قال كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على جنازة فاستقل الناس جزاهم ثلاثة أجزاء. هذا فعل صحابي يبين فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف وجبت له الجنة. يبقى عندنا أول حديث من صلى عليه أو من صلي عليه ثلاثة صفوف وجبت له الجنة، نعم حديث عند أبو داود وابن ماجه والترمذي، حديث حسن فيها مالك بن هبيرة. ما هو ده الحديث العمدة في المسألة تكلم عنك فيها، لأن هي الحديث ده إيش فيه المسألة حتى تتصور الخلاف فيها، أن الآن جاء الحديث بأن من صلى ثلاثا وجبت له جنة وصلى عليه ثلاث صفوف، فأصبح الآن عندك إشكال. طيب الآن هل الأولى تكثير الصفوف أم صف الصفوف؟ يعني صف الصفوف كما في الصلاة المفروضة. يعني الآن أنت عندك مسألة اللي هتتكلم عنها، أولا استحباب الصفوف أنك تصف الصفوف، وهذه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، صفهم صفوفا وصلوا. فالصفوف هنا التسوية ستكون مثل الصلاة الفريضة، صفوف يكتمل الصف والقدم في القدم منكب في منكب، انتهى الصف الأول الصف الذي يليه والصف الذي يليه، هذا الأصل الذي أنت لابد أن تصف الصفوف به. لكن جاء حديث صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف وجبت له الجنة، فجاء الصحابي مالك بن هبيرة فعل أنه كان لما يستقل الناس أقل فكان يجزئهم ثلاثة صفوف. يعني مثلا عندك 30 واحد، لو جعلتهم هياخدوا صف واحد لو مسجد كبير أو صفين، هل تصفهم صفوف الصلاة صفوف الصلاة الأصلية الفريضة ولو كان صف أو صفين خلاص، ولا تجزئ تكسر الصفوف رغبة في وجوب الجنة لهذا الميت لأنك تسأل له؟ فكان مالك بن هبيرة، طبعا في خلافية، البعض قال لا أن الأصل في تسوية الصفوف كما في الصلاة الأصلية، وجب أن الإمام يصفهم كما في الصفوة الأصلية، لذلك البعض يعني لا يهتم في صلاة الجنازة بهذه المسألة، وده خطأ. المفروض أن الإمام يهتم بتسوية الصفوف كما في الصلاة الأصلية، لكن لو قل العدد هل تصفهم صفوف الصلاة الأصلية أم تجزئ لثلاثة صفوف أو أكثر؟ الأصل هنا المسألة، البعض قال لا أن الأصل بأنها، لكن هنا قال لمن قال بقول الصحابي أو بفعل الصحابي فيه حجة على أن مالك بن هبيرة صحابي وقد فعل كان يفعل ذلك، فكأنه لو قلنا أن هذا يرفع لمسلم أو فهمه، إما تقول فهم صحابي فترد، ولذلك البعض قال هذا فهم صحابي، لكن إحنا معنا الأصول من الأدلة من النبي سلم بوجود تسوية الصفوف، يعني ما تبقاش الصف فيه فراغات يمين وشمال وتعمل صف جديد، قال أتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، فقالوا إحنا على الأصل تكمل الصفوف حتى لو قال أقل من ثلاثة. قال وهذا فهم صحابي قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم. طب وفي حد والبعض ما في من تظن يعني والبعض قال لا مالك بن هبيرة ما ورد عندنا فعله. فعله الذي فعله مالك بن هبيرة، وهذا الفعل بيان للقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صف عليه ثلاثة، فدل ذلك على أن هذا فهم الصحابي يقدم، وأن هذا استثناء لأن فيه أيضا الشرع وحكمة الشريعة في الصلاة هو الدعاء، وإتيان أفضل شيء للميت في هذا الوقت. فإن كانت تجزئة الصفوف ستؤدي له إلى وجوب الجنة فلا شك أن هذا المبتغى ما تصلي عليه إلا أنت تدعو له وتريد له الجنة، فيكون هذا استثناء على الأصل وقالوا بذلك. وهذا المسألة يعني الخلاف فيها كما بينت. فالبعض لذلك لا تنكر عن البعض يأخذ بقول مالك بن هبيرة أو بفعل مالك بن هبيرة فيقول في الميت إن قل العدد فللإمام أن يجزئهم ثلاثة صفوف وينتهي. لذلك نقول إن قل العدد أقل يمكن أن تفعل كما فعل مالك بن هبيرة، لكن لو كان العدد عندك كثير أصلاً فليس عندك إشكالية فلا تجزئ الصفوف. يعني لو عدد كبير وهيغطي الثلاثة ويفيض فما تجزئش عشان يبقوا 20 صف أو 10 صفوف كما يفعل الناس، ولا أنت الآن تصف الناس كما في الصلاة والحمد لله تجاوزت الثلاث، لأن هو بعضهم أي تجاوز ذلك الفهم فقال إذا كثرة الصفوف ممدوحة، فأصبح الآن يقسم فيجعل 20 صف مجزئين حتى لو لم زاد. لذلك انتبه هنا قال إيش عبد المرثد، قال كان مالك بن هبيرة لما يستقل الناس، استقل الناس يعني ممكن تحمل على أنه لن يكتمل الصفوف الثلاثة لو جعلهم متصلة، لكن أنت الآن لما تقول لا كسروا الصفوف، لا المسألة مش في تكسير الصفوف، المسألة نحن نريد هو البعضون قال إذا تكسير الصفوف فيه فضل، فإذا نتجاوز الثلاثة ونكسر الصفوف بالإطلاق، فنقول هذا فيه نظر، هنا فيه نظر، تفهمين المسألة هذه؟ فيها نظر نقول خاصة كما أنت تقول الآن لم يرد عن الصحابة ما يخالف فعل مالك بن هبيرة، لكن هو لمن تعلق تعلق بالأدلة العامة في وجوب تسوية الصف. سؤال يا شيخ، إيه الحكمة من أن تكثير الصفوف يعني ما لهاش دعوة بالدعاء خالص؟ مش الدعاء، هو مثلا قال من صلى عليه ثلاثا ثلاث أجزاء وجبت له الجنة، فهم قالوا إذا أولا ليش ثلاثا يعني أكثر من صف فوجبت، يبقى من ثلاثة إذا قالوا الحكمة هنا أن كثرة الصفوف تزيد لهم من وجوب الجنة، فقالوا إذا نكثر الصفوف فيجزئون الصفوف. هذه الإشكال النظر. صحيح. اسمه إيش شيخنا؟ مالك بن هبيرة. هبيرة نعم. في حديث شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم قسمها ثلاثة يعني وراء بعض صلى على الميت. لا ما أعرفه، ما أعلم أنه قسم بدون في فرق بين صفة. لا لأن الحديث الذي وراء الآن اللي قرأه حديث جابر رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله على النجسي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. ده ليس لي دلالة على التجزئة، كلامنا كله هل يجب تسوية الصفوف تصل ثم الصف الذي يليه أم يجوز لك التجزئة، بس عشان ما نعيد. قال هنا الحديث هذا قال فكبر أربعة بينا لم يذكر فيه التسليم، لم يذكر في هذا الحديث التسليم. وعندنا أو نقول يعني عند الشافعية التسليم كالصلاة الأصلية تسليم تسليمتين، وهذا قول الثوري وأبو حنيفة وجماعة من السلف، ومالك يرى بتسليمة واحدة والحنابلة يرون بتسليمة واحدة، وهذا لفعل ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر ورد عنه بسنة صحيح أنه صلى وسلم تسليمة واحدة. إذا الشافعية تعلقوا بالأصول العامة بأن التسليمة تسليمتين، وفعل ابن عمر والراجح والله أعلم فعل ابن عمر أو ما نقل عن ابن عمر بسنة صحيح بأنه صلى وسلم تسليمة واحدة، وهذا لا يكون إلا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وحتى النووي في شرح المهذب قال به أكثر العلماء قال بذلك بأنه تسليم واحد، لكن عندنا هنا يصل إيش؟ خلف المذهب يعني. لا ما هو النووي كثير عادي يعني ما يخالف لو لا بجد الدليل. لا هو هنا ما خالف، هو هنا قال وقال به أكثر العلماء، هو ما رجح هنا ما يعني ما، لكن هو أحيانا يخالف المذهب إذا وجد الدليل لا إشكال عنده على التسليم الواحدة. لكن مع أن الجمهور عندنا وأنا أخطأت في النقل ويأخذ أكثر العلماء عن الشافعية وأبو حنيفة والثوري هو اللي يقصد بذلك، لأن الحنابلة والمالكية هم فقط الذين قالوا بالتسليم الواحدة، لكن هو الصحيح هو التسليم الواحدة لفعل ابن عمر، ولكن لا إنكار الخلاف فيه وارد معتبر لأن فيه دليل على التسليمتين وهو فعل ابن عمر بذلك التسليم الواحدة، فيجوز ذلك ويجوز ذلك. عمر تسليمتين ولا تسليم واحدة؟ تسليمة واحدة عند عمر. نعم تسليمة واحدة. دليل على التسليمتين. والحنابلة جمع لهم شيء حاجة؟ حنابلة تسليمة واحدة. الأصل صلوات مع المالكية وال. عشان مع المالكية. عشان فعل ابن عمر. تسليمتين يعني شيء. دليل على التسليمتين. الأصل الصلاة تسلم تسليمتين. والأحناف. كل صلاة أحناف مع الشافعية في التسليمتين. المالكية. الأحناف حتى تقول لا. الأحناف مع الشافعية قلت، والثوري والأوزاعي قلت إنه والثوري إيش الحنابلة اللي مع الملكية. نعم من قول الإمام يصير في في في سلام سامي إيش تسليم ثاني يصير يعني مش سيرا قول سيرا. ما سمعتك قول تاني ماشي. الأحناف أيوة. تسليمة ثانية يقول سرا. أما أنا لسه كنت أقول أقول الشافعية يقولون التسليم بالسر لا يجهر بالتسليم. فهذا وأما النووي ذكر في شرح مسلم يجهر بالتسليم. يعني الشافعية المعتمد عندهم الإصرار في التسليمة، والنووي ذكر الجهر بالتسليم، وأيضا القرطبي من المالكية ذكر الجهر بالتسليم حتى يعلم بالانصراف. يعني حتى التسليمة الأولى برضه يسر. نعم عندنا يسر فيها، لكن هو هنا يجهر السنة إنه يجهر بها. و بس انت الاولى يجهر بها عند الاحناف. نعم الاولى يظهر بها عند الاحناف. طيب ما زلنا في ثم هيئه الصلاه لم يذكر في هذا الحديث ايضا هيئه الاربع يعني كيفيه الصلاه في الاربع ركعات. قلت الاصول للصلاه اصول لكل صلاه لها تسليمتين. نعم طيب قلنا تبقى ما الذي يقرا في في الاربع ركعات او الاربع بعد الاربع تكبيرات مش الاربع تكبيرات. التكبيرة الأولى يقرأ بها الفاتحة، واختلف العلماء أيضا في قراءة الفاتحة، فذهب مالك في المشهور عنه وأبو حنيفة عدم قراءة الفاتحة، قالوا لأن المقصود الدعاء ويدعى له ولا يقرأ فيه الفاتحة. وأما هذا مردود كلامهم لأن جاء الحديث ومذهب الشافعي وأحمد وبعض أصحاب مالك وداود قالوا يقرأ بالفاتحة، لأنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ صلى صلاة الجنازة فجهر بالفاتحة، فقيل له جهرت بالفاتحة؟ قال نعم ليعلم الناس ليتعلم الناس. فدل ذلك على سنية قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. وفي رواية أيضا جابر رضي الله عنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى. يبقى هذا خلاص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة، هو من فعل ابن عباس الصحابي. هذا يبين سنية أو صحة قراءة الفاتحة، وأيضا لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عموم قوله لا صلاة بغير أم الكتاب لمن لم يقرأ أم الكتاب، وهذه صلاة فتنزل تحتها قراءة الفاتحة. الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه وأرضاه الذي قرأناه أنه صلى على النجاشي فصلى في الصف فمكث في الصف الثاني أو الثالث. كنا الفاتحة لم نشرح تاني يأتينا نسأل سنة قرأت بدأ يأتينا الشرح. قال فمكست في الصف الثاني أو الثالث. هذه فيه دلالة على استحباب صف الميت كما قلنا، وبينا الخلاف في مسألة كسر الصفوف أو إتمام الصفوف. وجاءت السنة تبين بأن من صلى عليه 100 نفس وفي رواية 40 نفس يعني وفي رواية ثلاثة صفوف 30 كان يعني له كان له الشفاعة. نعم وأكثر من الصف الأول. وقلنا أن هذه فيها دلالة على من يرى أيضا مسألة تكثير الصفوف، وقد بينا فيها التفصيل هذه المسألة. هنا وصف الجابر مكوثه في الصلاة في أي صف من الصفوف أو يعني من دقة تحريه في النقل الثاني أو الثالث، دل ذلك على أنهم كانوا يتحرون العبارة أو النقل في عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ما كانوا يفعلونه. شيخنا المصلى المفروض أنه ملوش حدود، يعني ممكن الصف ما ممكن يكون مصور يكون مو. لا ما هو مش أكيد مش في البر خلاص، يعني أكيد له محدد شيء ممكن يكونوا محددوا. طيب حديث عبد الله بن عباس ولك معنا تقرأها دكتور عنه. عباس؟ نعم. عبد الله بن عباس. عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. نعم هذا الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. طبعا صلى على قبر يعني صلى على صاحب القبر. في تقدير هنا صلى على صاحب القبر، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مكانه وأقامه في المقام. وهذا فهنا بعدما دفن صلى عليه، بعدما دفن يعني بعد أن دفن هذا الميت صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. القبر جمع مفرد قبور، أو المكان الذي يدفن فيه المرأة ويقبر فيه كما جاء من قوله تعالى ثم أماته فأقبره، وهو المكان الذي يكون في الأرض لقوله تعالى لنجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا. هذه مسألة مهمة في هذا الحديث، دلالة مسألة خلافية أيضا سنبينها على جواز الصلاة على القبر بعد دفن الميت. جواز الصلاة على القبر بعد دفن الميت وهو مذهب الشافعية وأوزاعي وأحمد، سواء كان صلي عليه أم لم يصلي عليه، سواء كان صلي عليه أو لم يصلي عليه. طبعا ده من لم يدرك الصلاة لسه، بس انتظرني. سواء كان صلي عليه أو لم يصلي، يعني لو صلي عليه في المسجد ثم دفن فيصلى عليه. منع أحمد مالك، أنا آسف، أصحاب مالك الصلاة عليه، وجوزه فقط إن لم يصلى عليه تماما، إن لم يكن قد صلي عليه يصلى عليه. واحتج من منع بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها وإن الله تعالى ينورها بصلاته عليهم، حديث فيه كلام في مثبت الثبوت. فقالوا فقد علم، ايش هو الحديث استدلوا منه؟ طب ايش الاستدلال منه؟ الذين منعوا، نقول الذين منعوا استدلوا، نعم، ان قول النبي صلى الله عليه وسلم او ما نقل ان هذه القبور مملوءه ظلم على اهلها وان الله تعالى ينورها بصلاه عليهم، كيف استدل المنعون بذلك؟ اريد بقى جواب عشان اخذ نفس شويه. في اسئله انا ما شفتهاش. من هم الفرس والروم؟ طبعا ولا متفكروا حضرتك الفرس اللي هم اللي كانوا اللي هم ايران الان المناطق دي كلها، والروم اوروبا اللي موجوده، والقبط اللي هم اهل مصر من الـ من الـ من من من فرعون وبعده، كانوا يسمون الاقباط، يعني ليس كما يقال النصارى، النصارى غير الاقباط، مصر اهل مصر القدماء يسمون القبط. ما هو القول الثاني للامام احمد غير القول الاول؟ انتم تفكروا في السؤال ولا لا؟ انا بسالكم طيب، والاخوه على الغرفه بتفكر في السؤال. قال الذين احتجوا بالمنع قوله صلى الله عليه وسلم ان هذه القبور مملوءه ظلم على اهلها وان الله تعالى ينورها بصلاتي عليهم، بصلاته عليهم، بصلاتي بصلاتي عليهم. مش لا افترض الصحه خلاص، انت بتحب تبيع القضيه بسرعه، ما ينفعش كمان كمارس علمي. اول حاجه ما هو القول شيخنا ان هذا الحديث ضعيف، ده اول رد. ما ده اللي انا بقوله ثاني بصلاتي عليهم، يعني انا صلاتي الاول شيخ، صلاتي اول هو الذي ينورهم ليس صلاتي الثانيه. اول يقول الثاني ايه؟ ما بس فكر كويس، انت ربط توصل لك المشكله. ما هو القول الثاني امام احمد غير القول الاول ان من صلى عليه يمكن ان يصلي عليه مره ثانيه غائب لما له من منزلتي؟ ايوه هذا كله. طب من اين؟ لان هو قال ان الله تعالى ينورها بصلاتي عليهم، يبقى هذه مساله خصوصيه من يسال، يبقى هذه خاصه به، يبقى لا قالوا هذه ليست لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وايه المدير المفروض في حاجه شغاله؟ انا قلت القول الثاني الروايه الثانيه لاحمد بان يصلى على الغائب من كان من أهل الفضل والمكانة، هذه اللي قلتها، يصلى عليه أنه إن صلي عليه في الخارج وكان غائب عن البلد فممكن لأهل البلد يصلون عليه إن كان من أهل الفضل والمكانة، على أنه رأى بأن النجاشي كان له مكانة فصلى عليه وسلم، جعلها هذه حكمة. ده رأي، ده رواية عن أحمد، رواية عن أحمد الثانية. ما انا قلت مسألة الصلاة الجنازة بس فسرت، يقول كثير الصلاة ونحن اصلا عندنا اصلا عددنا قليل كنا صفا واحدا في صلاة الفرض. نعم، هو ما هو هذا الذي نقل عن مالك بن هبير رضي الله عنه لما اراد ان ينفذ قول النبي صلى الله عليه وسلم في من صلى عليه ثلاثة صفوف وجبت له الجنة فاستقل الناس فجزأهم، فقلنا في خلاف المسألة، البعض يرى لا تكون صفا واحدا والبعض قال نقول بقول مالك بن هبير خاصة بأن فيها وجوب الجنة للميت، فبعض قال هذا الأصلح له فيكون هذا فضل من الله عز وجل ورحمة فنفعلها رغبة يعني في شيء نقدمه للميت بعد موته، لذلك المسألة لا إنكار فيها، لأن لو وقفنا فيها مسألة أن يعني الفضل الذي يكون للميت في ذلك. خلاص بيانت لنا أسئلة. طيب نرجع طيب هذا قول من قال الذي نعلى الذي طيب لذلك أنا قلت هذا دليل لهم بس فقط، يعني هذا أراد أن يقولوا أن هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنرد على ذلك. إيش الرد سيكون؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في الرواية الأخرى ليست هنا لما ذهب فصلى وصلى مع الصحابة، يعني ذهب مع بعض الصحابة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، فلو كانت خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الصحابة، لم تنع الصحابة عن ذلك، دل ذلك على أن المسألة على العموم وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. البعض أيضا قال لا لا نقول بذلك لأن ليس المقصود هنا في الحديث الصلاة اللي هي الصلاة الشرعية، ما اللي يقصد بها الصلاة في اللغة الدعاء، إنه قال فصلى عليه في رواية أخرى، لكن هنا قال إيش؟ فكبر عليه أربعة فأصبحت، لأن في روايات أخرى قال فصلى، وأيضا سيأتي في المرأة التي السوداء، لأن هنا خلاف في الحديث هذا الرجل غير الحديث الآخر، المرأة السوداء التي كانت تخدم المسجد فلما ماتت في الليل ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم فدفنوها، فعلي بن حسين قال لماذا لم تخبروني فخرج فصلى عليه. فالبعض قال بأن الصلاة بمعنى الدعاء، قلنا لهم لا، جاء تصريحا في الروايات بأنه كبر أربع فالصلاة الشرعية، والبعض قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وعدها يعني نوصى يصلي عليها ماتت فكأنه نذرا فأراد أن يأتي بالنذر، قلنا تكلف من أتى يعني من أين الروايات التي تقول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وعدها فأصبح نذرا فعليه أن يوفي بالنذر، كل هذا تكلف أو اعتذارات حتى يقول بعدم جواز الصلاة على الميت بعد دفنه عند القبر. ولكن الصحيح الراجع القول الشافعية أو قول ظاهر الحديث بأن من دفن ولم يصلي عليه من صلى كان مثلا في سفر ورجع وكان الرجل علم أنه كان له عزيز عليه أو شيء ومات ولم يحضر دفنه ولا يعني الصلاة عليه، فله أن يذهب إلى القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي قول المرأة السوداء، وأن يصلي عليه أربعا أو يعني يكبر صلاة الجنازة ويصلي عليه. وبس هنا الشافعية أنا نسيت قيد في الإمام في الصلاة على الغائب، قالوا أن يكون الشافعية قيد جيد، قالوا أن يصلي الإمام الذي يصلي عليه من كان أهلا، أو حتى في هذا الحديث أيضا الذي معنا في مسألة الصلاة على الميت أن يكون أهلا للصلاة عليه يوم وفاته. ليش القيد ده؟ يعني الشافعية قالوا إيش؟ الذي يصلي على الميت بعد أن يدفن أن يكون أهلا للصلاة عليه يوم وفاته، لأنهم يرون متى يمكن تصلي على الميت، البعض قال بعد ثلاثة أيام على قول أنك تصلي عليه، ده عند الأحناف لمن قال منهم بعضهم ثلاثة أيام، والبعض قال معك شهر إلى شهر، والبعض قال حتى تبلى العظام لكن تصلي عليه، والقول الرابع للأبد تصلي عليه في أي وقت. لذلك قال الشافعية أن يصلي عليه من يصلي عليه أن يكون أهلا للصلاة عليه وقت موته، يعني إيش؟ قالوا الآن لو الرجل أنت جيت تصلي عليه بعد 20 سنة مات وما كنت صليت عليه، كنت مهاجر في كندا ولا في أمريكا ونزلت وأردت تصلي عليه بعد 20 سنة وأنت عمرك 25 سنة الآن، فقالوا وقت ما مات كان عندك 5 سنوات فأنت لن تكون أهلا للصلاة عليه وقت موته، فقالوا لا يصلي عليك، هذا قيد عند الشافعية، فقالوا أن من يصلي عليه يكون أهلا للصلاة عليه يوم موته، لكن لو عنده 40 سنة فمات من 20 فكان أهلا للصلاة عليه فيصلي عليه. لان انت بتصلي عليها كانك تصلي عليه يوم موته. حقيقه ما عندي دليل على ذلك، لكن انا انقله لكم على هذا القيد عند الشافعيه، استحسنه كثير من علمائنا وقالوا به في الشروحات. ممكن شيخ يجي عشان واحد مثلا مات من 100 سنه، ما يجيش واحد دلوقتي يقول انا هصلي على جدي. نعم، اللي مات من 100 سنه هذه طبعا لا، انا تذكرت، انا اسف، انا ذكر الاخير. هو ليش وضع هذه حتى لا ياتي احد الان ويقول انا اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقهاء يعني؟ فقهاء سبحان الله يعني. نعم دقة إن انظر، لأن الآن لو قال خلاص كل واحد يروح عند القبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القبر، وأنا شافعي وأنا حنبلي وأصلي، مش تخلونا نصلي هناك؟ إيش المشكلة أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب؟ مع أن النبي لا يحتاج، لكن صلوا يعني، لكن أقول يصلي. فقالوا هذا إيش؟ لابد أن يكون أهلا للصلاة، فخرجوا منها كل ما تذكرتني لما قلت لما يكون جد 100 سنه، فانا تذكرت الان ليش الضبط فيها. فاخرجوا من اراد ان يقول ناتي فنصلي عليه وسلم الان فلا يصلى عليه، وهذا الضابط حسن اللي فيه ايضا سد المفاسد ودرء المفاسد وفي امور مقاصد الشريعه في ذلك. فنقول نعم، لو واحد بيسال عن صديق له مثلا فلان هو توفى من 5 سنوات يصلي عليه؟ معنا قلنا الآن الراجح يصلي، لأن بعضهم قايل 3 أيام ليس فيه حجة، سير يصلي عليه في القبر عند القبر. نعم هيروح طبعا هستقبل القبلة، لا يعني مسألة يعني. أول بعض قال قلت مذهب حنيفة 3 أيام، مذهب أحمد شهر، والقول الثالث ما دام يبقى منه شيء، والرابع على التأبيد. الراجح يبقى على التأبيد، ما في شيء فيه، ما عندك دليل تمنع، ما عندك فيه دليل تمنع ذلك، بل لأنه بالعكس. ليش؟ لأن أنا أتذكر دليل يقول بالتأبيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد بعد 8 سنين كأنه يودعهم، كان يودع الأحياء والأموات، صلى ذهب فصلى عليهم بعد 8 سنوات. بس النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم أولا يا شيخ. طيب احنا نتكلم في المسألة، الشهيد لا يصلى عليه يا شيخ، الشهيد لا يصلى عليه، مفيش تصلية أولا، الشهيد صلى عليه. الشهيد صلى عليه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالآن نقول فما هو المراد انه بعضهم قال ذهب فدعا لهم في احد، لكن طبعا تحتمل، لكن هم استدلوا بالعموم او بانه صلى بعد 8 سنوات، لان بعض قال دعاء فقط ذهب ودعا له، بعض قال صلى، المهم بانه صلى، انه الشهيد لا يصلى عليه، فبعض قال هو دعا لهم يعني. ماشي، ما هو البعض قال بما قال احنا هو اخذوا كما نقول ايش العموم الحديث البخاري المراد دعا لهم، لان احنا عندنا نرى الصلاه على الشهيد ايضا، لكن من يرى الصلاه على الشهيد فقال بانه صلى على الصلاه. قال لا، ما هو الشيخ موجود ده معانا قاعد، قال لي ما عندكش مشكله لما خلص الحديث شيخ اخونا ده ما عندوش مشكله بيقعد معانا. فقالوا إذن الأحناف قالوا 3 أيام، الحنابلة قالوا شهر، وقول عند يبلى العظام، والقول الثاني على التأبيد، أو يعني لا حد لذلك. طبعا هذا الحديث فيه ما فيه من قال بشهر يا شيخ. إيش؟ الذي قال بشهر الحنابلة، ما أدري دليلهم إيش حقيقة، قالوا شهر تقريبا يعني حتى تبلى العظام يعني. لا شهر فين، ما تبلاش شهر، 3 أيام يا شيخ، وأحناف اللي قالوا 3 أيام، ما في دليل على ذلك المسألة. الشفعية على التأبيد؟ الشفعية ليس لهم مدة، نعم ليس لهم مدة. أنا قيدوها شيخ الشفعية بالقيد اللي قلناه اللي هو يصلى عليه، اللي كان أهل النصر ليس لهم مدة على القيد. لا هذا التقيد اللي من يصلي، لكن المدة متى تصلي عليه؟ صلي عليه لو بعد 10-20 سنة تأتي وتصلي عليه إن أردت ذلك. إحنا نتكلم على الذي يصلي، وهذا القيد حسن قلنا له فيه. طيب هذا طبعا الحديث فيه ما فيه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وتفقده لأصحابه، غنيا أو فقيرا، كبيرا أو صغيرا، امرأة أو رجل، لأنه سأل عن الرجل فلما علم بموته ذهب فصلى عليه، وأيضا لما علم بمسألة المرأة السوداء ذهب فصلى عليها، فهو كان يتفقدهم في حياتهم وتفقدهم حتى بعد الموت، ما تركهم وذهب ليوفي لهم حقوقهم عليه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. فهذه ما فيه من فضل النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله وحسن خلقه مع أصحابه جميعا. طيب خلاص كده طبعا كفايه عليكم كده. شيخنا الأحكام يا شيخنا، مشروعية الصلاة على القبر ولا التفت إلى من العام؟ يردهم النصوص بلا حجة. مشروعية الصلاة على القبر. نعم. ولا يلتفت إلى من منعه لغضب النصوص بلا حجة. نعم. الصلاة على القبر. طيب ما هو الإشكال؟ طيب هو جاء النهي على العموم كما فصلت فيها على عدم الصلاة عند القبور، ده الأصل. لكن هذا نعم، لأنه لا يصلى عند القبور، حديث يعني كثيرة في ذلك، لكن جاء استثناء أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم صلى، حديث الصحيحين أنه ذهب فصلى. هو اللي تعلق بالمنع إيش تعلقه أيضا على أن الأصل القبور لا يصلى فيها، وأنا وجاء التغليظ على عدم الصلاة عند القبور، وهذا صحيح نقول به. لكن الآن جاء الحديث الصحيحين أن النبي صلى على هذا الرجل، وفي حديث صلى على المرأة السوداء فصلى. قلنا الآن صلى الذي منع هو الذي صلى. نعم قلنا استثناء. شيخنا كده بنفتح باب شيخنا ممكن يجوز الصلاة. نفتح الباب، احنا مش بمزاجنا هنقفل ولا نفتح، الشرع اللي بيفتح الباب ويغلق الباب. احنا نسير مع الشرع سمعا وطاعة، هو احنا اللي بنحط الشرع، حاشا لله ذلك. عشان انا انت تخالف كلام النبي مهون الان، استغفر الله عز وجل. الناس تحتج بان هم ممكن، ما هو الاحتجاج يحتج بالسنه، نقول هذه جاءت في الجنازه. انت هل وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفريضه هناك؟ طب صلى النافله هناك؟ طب فعل اي من الصلوات هناك؟ فقط في صلاه الدرج، وفي حاله خاصه كمان ان هو الان لم يدركه في الصلاه فلا يصلي عليه. لذلك يعني هنا لا تفعل في مصر، لكن خارج، مع ان احنا شافعيه كثيرا هنا يعني، لكن الأحناف برضو لهم الشافعية في مصر، لكن مع ذلك يستنكرون الناس في المقابر اللي فعلت ذلك. يعني أنا كنت في مكان وأخي كان مسافر، وفضلنا متأخرين عشان هي والدته بندفن. هو قال لي، هو كان وقف في الطريق يعني تأخر، كان وصل خلاص بالطائرة وصراح سائلهم وإحنا بندفن. قلت له أنا انتظرك يعني ما في إشكال، إحنا لسه كان في إشكالية أصلا يعني. فقال ادفن، فهو وصل وإحنا كنا انتهينا حالا من دفن، فخليته يقف، وكان معاه اثنين ثلاثة وقفوا وصلوا عليها، كنا لسه. فطبعا في ناس، الناس اللي موجودة هناك طبعا كانوا يعني تصلح القبور وصلاة القبور، لكن انت انتظر نعلمك. فهي لكن برا مثلا يعني في السعودية أو في الدول الأخرى عادي جدا هتلاقي بعد يصلوا وبعدين لما ياخدوه يقفوا تاني بيه عند قبل الدفن لمن لم يدرك هناك في المسجد، فيصفوا ويصلون، هذا حق له. فلماذا لا نعطيه حق؟ يستقبل القبلة لا يستقبل القبلة؟ لابد طبعا، لابد يستقبل القبلة. مش يستقبل القبلة ده كمان، ده لو ده هذه ما في نوع حالتين. الحالة الأولى أنه قبل دفنه فيوضع ويصلى عليه هناك. طب الحالة الثانية في الحديث التي معنا الآن أنه قد دفن، فأنت ستذهب تصلي عليه بعد أن دفن كما فعل مثلا. لكن أنا أتكلم كمان لو كان لم يدفن، يعني أدركته عند المقبرة يمكن يوضع ويصلى عليه قبل أن يدفن، لا حرج، لأنه إذا كان صلي عليه وهو في المقبرة فليصلى عليه أيضا قبل أن يدفن، لا إشكال فيه ذلك على التفصيل الذي قد بيناه. كانت المقبرة بعكس اتجاه القبلة، ما هو أنت لابد، هو كيف سيدفن بعكس اتجاه القبلة؟ الله يهديك، هو لابد أنه يدفن بيمينه واتجاه القبلة، فأنت ستضعه هو أمامك في اتجاه القبلة. ده لو مدفون طبعا، ما خلاص لو هو لسه ما دفنش سهله، هتحطه في اي مكان في اتجاه القبلة، هتحطه بتوقفه كده بالسياره باي شيء وتصلوا، دي مش اشكاليه. لكن هو بيتكلم عن الدفن مدفون مقبول، فهو ايضا اصلا انت هتضعه بينك وبين القبلة، هتروح عند القبر وتشوف بقى حسب القبور اللي موجوده الان وتعرف مكانه، تقف بينك، تضع بينك وبين القبلة. طب لو ده استحال يا شيخنا، بمعنى ان مثلا هذه حدود القبور وهو اخذ قبر هنا وانا ما ينفعش الف من بره؟ لا ما فيش الكلام شيخ، انا كل القبور انت هتدخل المكان، حتى القبور اللي هي مش شرعيه موجود فيها اصلا، انك هتدخل المكان وهتعرف انه الغرفه هنا والمكان هنا، فيعني افتراض هذا مش موجود، لان هو لابد يدفن تجاه القبلة، وانت هتدخل تبقى عارف هو فين الغرفه او هو مدفون فين لو كان القبور الشرعيه اللي هي معروفه، فخلاص هتقف تجعله في اتجاه القبلة بينك وبين القبلة وتصلي. مسألة يعني ما فيش فيها، هي بس تجتهد انك تعرف مكان بالضبط فين. طيب نكون انتهينا ان شاء الله بهذا. في لو في اسئلة على الغرفة، لو في اسئلة شكلها. شيخنا الاسبوع الماضي قلنا الجواز زواج بنية بنية الطلاق صح؟ لا بس مستسرا لا تفصح عن ذلك. الشافعية تقريبا عندنا قالوا للأبد، ما أذكر من قال حتى يبلى، لكن أراجعها وإن شاء الله أخبركم. لكن الأحمد قال شهر والأحناف ثلاثة، الشافعية عندنا قالوا للأبد، وإن كان في غير اتجاه القبلة تهونا لسه ما فيش غير اتجاه القبلة، ما هو لابد يدفن في اتجاه القبلة. قلنا وعندك الحالة الأولى اللي قبل دفنه فيكون في سيارته أو في مكان فيوضع في اتجاه القبلة يصلي الناس يستقبلون أمامهم ويصلون. لو كان دفن خلاص هو لابد في دفنه يكون في اتجاه القبلة، فهو اللي هيذهب يذهب يعني يواقع المكان ويجعله بينه وبين القبلة ويصلي. يعني هذه يمكن يعني احنا شفنا بيبقى في القبور اللي هي المرتفعه عن الارض يكون مثلا الدخله بتاعه المقبره على اليسار والقبله على اليمين، هو في القبر هيحط وجهه للقبله، انما انا وقفت انا هبقى في وش القبر الناحيه دي هيبقى ظهري للقبله وما اقدرش اروح في خلف القبر. ليش ما اقدرش؟ لا تقدر تعدي، تقدر تعدي تبقى فوق، بس لازم تبقى مشفويه، تبقى فوق في الحته الفاضيه. انا ممكن تبقى يعني كذا قبر ورا بعض، فعشان اروح وراها اروح كذا واحد. ايوه يا شيخ، في تخطيط. انت بتتكلم عن قبور الغرف ولا القبور الشرعيه؟ الغرف. مفيش ولا قبر ورا بعض، هي غرفه وغرفه. فانت لما هتطلع فوق الغرفه هتروح لورا، هتخلي هتبقى في اخر، في قبر تاني ورا، مفيش قبر تاني، ده هو سور. ما انت في اخر الغرفه، انت نفس انت دخلت المكان المبني، هتدخل من الباب هيبقى في غرفه، يا اما حسب يمين شمال ولا قدام ولا ورا، هيبقى في ساحه فوقيها، مش في البواط اللي فوقيها فوق الغرف. شايف؟ لا ده دي الغرف الكبيره اللي بيبقى ليها داخله تحت. اه في غرف بيفتحوا الطاقه ويحطوا الماء مباشره، مفيش نازل بالظبط كده. هيبقى هتاخده من بره. ليه يا شيخنا؟ هتاخده بقى من بره. هقول لحضرتك بما لازم في الصوره ماشي، لو قبل كده انا ما تروح ده يا شيخنا. لا ده من ورا القبر اللي بعده اصلا، ما مش مهم اللي بعد مين، المهم انك تروح تبقى هو بينك، توصل ان هو بينك وبين القبر، ما فيش مشكله. حتى لو استقبلته هو وغيره، اه حتى لو قلت هو وغيره ما فيش مشكله، بس المهم تتاكد ان انت مستقبله، لانك لابد تصلي اتجاه القبر. اذا خلاص بس استطعت يبقى لا يكلف النفس الا وسعها، لكن انا بقول لك ان رحت في الخلف واستطعت انك تستقبله هو غيري، استقبله هو غيري. لو غير كده انا ممكن اخليه جنبي مش مشكله، بس اهم حاجه اتجه تجاه القبله. لا ما هو المفترض ان هو مش جنبك، المفترض انك في صلاه الجنازه، الجنازه تبقى امامك وهو مستقبل القبله. ايوه لو ما قدرتش يا شيخنا معاه تقدير. لا لابد ما هو مش لو وصلت للقبله يبقى هتقدر توصل له، لابد تستقبله. انا مش فاهم اعمل لكم ايه بقى. حضرتك شفت مثلا؟ طيب انا قلت لك، ما انا شفت لا هو بيقول اروح ورا، بروح يا عم اروح يا شيخ. ساعات اسمه القبوريين قافلين الطريق من هنا. هو انت لازم تروح يوم ما كانوا بيعملوا جنازه احنا يعني نقعد بقى احنا كده نطلع احتمالات. بص اجعل لوخه ولا اجعل عارف رايت لما جه ابن عمر قال رايت قال اجعل رايتك خلف اليمن او في اليمن، فانت بترى ليه؟ خلاص انت روح، ولما بتعرفش يبقى كلمني هجي لك وهنعمل مع بعض. ماشي. انا حضرتك قلتها دي شيخنا اليمن دي ايه دي؟ الرجل جاء لابن عمر قال قبل الحجر الاسود، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قبل، كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الاسود. قال رايت ان كان دفعني الناس؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الاسود. قال ان رايت ان جرحوني؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الاسود. قال رايت ان دفعوني؟ قال رايت. قال له اجعل رايت في اليمن، يعني انت الان هتقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل الحجر الاسود وانا بقبل الحجر الاسود. الراجل كل شويه قاعد يقول له ايش رايت رايت، فقال له اجعل رايت في اليمن. بس انت جاي من اليمن تحج ولا جاي تقرا رايت اصلا؟ مين هو شيخ في اليمن؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.